تصلي في فرض ظاهر من دم الحي، وكذلك من دم النفاق وكذلك من دم الاستحاضة، فإن دم الاستحاضة نجس. وقوله صلى الله عليه وسلم من الصحابة: فإذا طهرتي فاغسلي عنك الدم وصلي. فاغسلي عنك الدم، الشريعة لا تأمر بالغسل إلا من أجل حدث أو نفس، الشريعة لا تأمر بالغسل إلا من أجل حدث أو نجس فقط، ليس في الشريعة أمر بالغسل إلا من أجل الحدث أو النجس. فلما قال لا اغسلي عنك الدم وصلي دل على أن الدم دم الاستحاضة. قال: وأمره صلى الله عليه وسلم بصد زميل من ماء على بول الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، وهذا دليل على طهارة المكان الذي يصلي فيه المصلي، لا بد من طهارته، فلا يجوز له أن يصلي مع الكبرى في مكان متنجس، لا يجوز. قال: وحديث القبرين وفيه أن أحدهما فكان لا يستنجي من دوره، لا يستنجي أي لا يتخلص من دوره. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صلاة المعذور بالنجاة. قال: فإن حدث ببقعة النجس وصلى صح لأنه معذور، ولا يكلف الله تبارك وتعالى نفسا إلا وسعها، والصلاة لا تسقط بحال كما سيأتي في باب أهل الأعذار، صلاة أهل الأعذار لا تسقط إلا بدرايه العذر. قال: فإن حبس ببقعة النجسة، يعني وليكن سجن مثلا في مكان، فإن حبس ببقعة النجسة وصلى صحت صلاته، لكن يومئ يعني ينحني بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه، ويجلس على قدميه لأنه صلى على حسب حاله أشبه المربوطة إلى غير القبلة. نجاسة إما تكون رطبة أو تكون يابسة، إن كانت النجاسة رطبة يجلس على قدميه يعني يقلل من ملامسة جسده للنجاسة ما أمكنه، فيجلس على قدميه فقط ويقرأ الفاتحة ويومي بالركوع ثم يرفع ثم يومي بالسجود، ولا يسجد على الأرض ولا يضع يديه على الأرض بل يضعها على ركبتيه. فإذا كانت النجاسة رطبة يقلل ملامسته للأرض ما أمكنه، يقعد على رجليه يومي بالركوع والسجود ولا يسجد على الأرض ولا يضع يديه على الأرض. وإن كانت النجاسة يابسة صلى كأن لم تكن النجاسة موجودة، يعني الصلاة العادية التي يصليها بجميع شروطها وأركانها، يأتي بالركوع ويأتي بالسجود إذا كانت النجاسة يابسة. نعم، إذا كانت يابسة يلزم السجود، يلزم. ها؟ إن كانت رطبة لا يلزم، لا يلزم، لأن مفسدة ملامسة النجاسة أثناء الصلاة أعظم من ترك بعض الأركان، وإن كان يأتي بها بالبدل، يعني الآن السجود والركوع ينتقل فيه إلى بدل ولا لا ينتقل؟ ينتقل، ليس يترك السجود والركوع بالكلية وإنما ينتقل إلى بدل، فوجد البدل مع التقليل من أمر النجاسة أفضل بل وأوجب من إيجاد الأصل مع وجود النجاسة. قال: لأنه صلى على حسب حاله أشبه المبعوث إلى غير قبلة، فلو أن إنسانا قيد إلى غير قبلة وجاء وقت الصلاة ويعلم أن الوقت يخرج إن لم يصلي صلى على حسب حاله ولو كان إلى غير قبلة. وإن مس ثوبه نجسا أو حائطا لم يستند إليه أو صلى على طاهر فرفضه متنجس، أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا صحت صلاته، لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا مصلي عليها أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة متصلة بأرض الملكة. يعني إنسان يصلي على سجادة طرفها متنجس، طرفها بال عليه الصبي، لكن هو لا يلامس النجاسة، يصلي على الجزء الطاهر الذي لا تلامسه النجاسة، فما صح صلاته؟ صحيحة. الآن لو أنت عم صلي وتصلي سجادة وجاء الولد وبال بين قدميك، ها؟ بال بين قدميك فتنجحت السجادة أنت بتصلي، ما دمت أنك لا تلامس النجاسة فصلاتك صحيحة ولا تفقر. متخيلين مسألة يا جماعة؟ قاعد بتصلي، جه الولد قاعد بيمرق ليك وتبول، ما دام إن النجاسة لم تلامسك، نعم يوجد النجاسة في طرف المصلى الذي تصلى عليه، هذا لا يضر، يعني المنهي عنه ملامسة المسلم للنجاسة أثناء الصلاة. قال وإن مس ثوبه نجسا مس ثوبه نجسا وقعت عليه نجاسة ويصلي، أو حائطا لم يستند إليه، يعني حائط وقعت عليه نجاسة ويصلي لكن لم يستند على النجاسة، أو صلى على طاهر تركه متنجس، أو سقطت عليه النجاسة فزالت أو أزالها سريعا، يعني وليكن حامل لصبي صغير وهو يصلي فبال عليه راح جارع البرطو ورمي فيه، استطاع ان يتخلص من النجاسه، وقعت على القرصوه للطبيب او العمامه نجاسه فنزعها والقاها في الارض وتخلص منها سريعا صلاته صحيحه. دليل المسائل التي ذكرها المصنف كلها حديث مسلم عن انس بن سيرين قال استقبلنا انسا، ضم معنا الحديث في صحيح مسلم، استقبلنا انسا حين قدم من الشام فتلقيناه بعين التمر خارج المدينه، طردوا باستقباله فتلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار، رأيته أنس بن سيرين، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه كاتبه فأعتق نفسه بالمكاتبة، غزا مع المسلمين في بلاد الروم وجاء بثمنه ودفعه إلى أنس بن مالك. قال فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، ووجهه من ذا الجانب يعني عن يسار القبلة، صلى على حمار متوجه إلى القبلة، وجهه من ذا الجانب، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لو أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته، لو أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. ايه الدليل؟ طيب احسن الدليل هنا فيها يا جماعه ان الدابه لا تخلو من نجس على منافذها، الدابه لا تخلو من نجس على منافذها، حمار بوله ورأسه ليش كده؟ طيب لما يخرج ما في بطنه يبقى شيء من الروث في منفذه، مش كده؟ وكذلك اذا تبول يبقى شيء من البول في منفذه. اذا انس رضي الله عنه يصلي على شيء طرفه انتهت. قال ولحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لأصحابه خلع عليه وضعهما عن يساره فخلع الناس معاملهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما حملكم على إخفائكم نعالكم ما حملكم على إخفائكم نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعالك فألقينا نعالنا قال إن الجليل أتاني فأخبرني أن فيهما قضى رمي ولأن من النجاسة ما لا يعفى عن يسيرها فعفي عن يسير زمانها يسير زمانها يعني وقف عليه يزيلها سريعا فإن قيل كيف يصلي وعليه نجاسة قيل إن هذا الزمن يسير جدا لما استطاع أن يتخلص منها بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى وفي عليه قدرا فجاء جبريل عليه السلام فأخبره أن فيهما نجاسة فقال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعد الصلاة فدل على أن من دخل الصلاة وعلى توليه أو بدنه نجاسة لا يعلمها لا يعلمها فعلمها أثناء الصلاة فأزالها فصلاة وصلت. طيب الحديث المقصود عن قال وقلت إن عجز عن إزالتها في الحال لاستصحابه النجاسة في الصلاة صحيح. إن عجز عن إزالة النجاسة في الصلاة يجب عليه أن يخرج منها، يخرج من الصلاة ويزيل النجاسة. لا يزيل النجاسة فقط وهو على وضوء. لو رأى نجاسة بعد الصلاة سمع حكمها. المسألة دي لها عند أهل العلم خمس صور. لها خمس صور. الأولى أن يرى النجاسة بعد الصلاة أن يرى النجاسة بعد الصلاة لكن لا يعلم متى أصابته. أن يرى النجاسة بعد الصلاة لكن لا يعلم متى أصابته. هل قبل أو أثناء الصلاة؟ كما لو كان يحمل صبياً الآن بعد فرغ من الصلاة وجد على ثوبه نجاسة لا يعلم هل النجاسة أصابته قبل الصلاة أو أثناء الصلاة. فصلاته صحيحة لأن الأصل عدم النجاسة. صلاته صحيحة لأن الأصل عدم النجاسة. ووجود النجاسة قبل الصلاة أو أثنائها ووجود النجاسة قبل الصلاة أو أثنائها مشكوك فيه ولا يطرق الشك باليقين ولا اليقين بالشك. لا يضرب الشك باليقين ولا لا يضرب اليقين بالشك. باء البدل تلحق ماذا؟ البدل ولا المبذول منه؟ نوزل منه بالآخر تلحق ما يبقى تلحق البدأ مستل يبقى لا يطرق اليقين بالشك ولا الشك اليقين الشك اليقين لا يطرق الشك اليقين. الصورة الثانية أن يعلم أن النجاسة أصابته أن يعلم أن النجاسة أصابته قبل الصلاة ولكنه جهلها قبل الصلاة أو أثناء الصلاة؟ أثناء الصلاة مش فارق، لكن هو الآن يشك هل أصابته النجاسة قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ يكون هذا الشك بعد الصلاة لا أثر له. لا أثر له. لا هو لا يعمل. هو ما رأى النجاسة إلا بعد قرابين من الصلاة. لا يعني هل أصابته قبل أن أكمل الصلاة؟ ما قصة رأسه. ليس رأسه في حال. لأن النسيان لا هذا لم يأتي في الجديد. النسيان ينزل الوقوع في المحرم نسيانا تنزيل الموجود منزلة المعقول. صح يا جماعة؟ ولا ينزل المأمورات المعدوم منزلة الموجود. شبه؟ من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. شبه؟ وكذلك حديث عليه نزل الوقوع في النجاسة منزلة المعدوم. حديث الصيام نزل الموجود المحرم نسيانا من زيت المعبود. وكذلك من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فإن وجد النجاسة بعد الصلاة وشك هل هي قبل الصلاة أو أثناء الصلاة نقول لا علاقة لهذا الشيء. الصورة الثانية قلنا أن يعلم أن النجاسة أصابته قبل الصلاة ولكنه جهلها. بعد ما فرغ من الصلاة تذكر أن كان على ثوبه نجاسة فصلاته صحيحة على قاعدة النسيان. نعم. نعم. نعم. لا نحتاج إلى ذلك. لا. القاعدة دي عند الشوكاني فرضها في أشياء في الصلاة وهي باطلة. فرضها في بعض أشياء الصلاة وهي باطلة. الآن لو دخل الصلاة ويعلم أن على اليمين نجاسة وفي صلاته. طيب ينفع؟ يعني نقول لو دخل الصلاة وعلى بدنه نجاسة ولا يعلم، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ ها؟ طيب دي يرجع الشوكات. لكن نستثني من هذا الشرط ما لو وقع مثل هذا الأمر نسيانا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله سبحانه وتعالى في القاعدة. القاعدة ذكرها الشوكاني قاعدة موجودة عليها وقاعدة باطلة. باطلة. الصورة الثالثة أن يعلم بالنجاسة قبل الصلاة. أن يعلم بالنجاسة قبل الصلاة لكن نسي غسلها حتى فرغ من الصلاة فصلاته صحيحة لتنزيل النسيان الموجود من ذات المعنى. الصورة الرابعة إذا علم بها قبل الصلاة ونسيها ثم تذكرها أثناء الصلاة. إذا علم بها قبل الصلاة ونسيها دخل في الصلاة وكان فاتح أن يتوه متنفس ولما دخل الصلاة تذكر ثم تذكرها أثناء الصلاة أو لم يعلم بها إلا أثناء الصلاة. أو لم يعلم بها يعني لا خرج النجاسة على الثوب أثناء الصلاة فإن أزالها سريعا صحت صلاته. فإن أزالها سريعا صحت صلاته. كما فعل المتصلى في حديث المعنى خلعه وجعله عن يساره، وإلا لزمه الخروج، وإلا لزمه الخروج. الصورة الأخيرة أن يجهل الحكم، لا يعلم أن هذه من النجاسات، ما يعرفش، أو يجهل أن الصلاة بالنجاسة باطلة، إذن يجهل أن هذه من النجاسات، أو يجهل يعلم أنها نجاسة لكن يجهل أن الصلاة بالنجاسة باطلة فصلاته صحيحة على قاعدة النسيان. نعم لابد. النساء جاء فيها نص. أما الجنابة فلم تصل في الصحيحين والسنة بعدما أقيم الصلاة تذكر أنه جنب فقال على مكانكم، لكن في النجاسة خلعنا عليه. يعني هذه جاءت لنا يا أخي أقيس ولا عندنا الآن لو الجنوب صلى وتذكر أنه الجنوب يخرج من الصلاة أو يعيد الصلاة بعدما فرغ منه، طيب صاحب النجاسة الآن يصل لما تذكر ماذا فعل؟ قال على مكانكم ودخل فاغتسل ثم خرج. عمر رضي الله عنه صلى بالناس وهو جنب ثم تذكر ذلك فخرج الى الجنب واغتسل ثم رجع فصلى وحده ولم يخبر الناس. فيها نص من الجنب الى جنب لا تخاف الصلاه ولا جنبا الى عابر سبيل. طيب وجود النجاسه جاء النص يجوز الصلاه بها نسيانا وثيابك تطهر، ونصوص المرض كلها تدل على ان تطهر من النجاسه تصحصح مش اشكال، لكن جاء في هذا الشرط بعينه انه لو فعل ناسيا فصلاته صحيحه، لكن في غيره من الشروط صلاته باطله. الان لو دخلت المسجد لقيت واحد بيصلي ووشه كده تحوله لجنة ولا تقول له اخرج من الصلاة صلاتك باطلة؟ تحوله كده غلط غلط صلاته باطلة، صلاته باطلة لا يحول. تقول يا فلان اخرج من الصلاة واستقبل حتى لو جاء موجود العلامات اللي تستدل بها على مصر ماذا قال واحد يمد وشه بغير اتجاه الكتب نهائيا نقول له اخرج من الصلاه. لكن لو في الصحراء او في مكان لا يجد فيه احدا يساله عن الكتب تشتكي. الصحيح انه لم يشتكي. ليه قلنا في القبله تبطل صلاته وهنا نسيانا لا تبطل صلاته؟ لأن هذا الشرط لعينه جاء فيه ما يدل عن العفو مع النسيان، أما غيره فلا. لما أقول أقيس من صلى بالنجاسة وخرج من الصلاة على الجنب كله، الجنب جاء فيه النص والنجاسة جاءت فيها النص مع النسيان، مع النسيان لا يجب أن أستخدم القياس هنا النص دام القياس مع وجود النص حتى اتوضا. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم في تقدمه للصلاه وهو جنب مش كده؟ وفي روايه انه كبر ثم رجع فاغتسل وجاء فصلى به. كبر، وبعد ما كبر عندها يزوج ثم رجع واعتشد، يعني بعدما كبر تجوز عشان تذكر انه زنا، فرجع مقهقري بظهره واغتسل وجاء ودخل الصلاة وأتم المسجد. يعني الإمام لو دخل الصلاة كبر تجوز عشان تذكر انه زنا، يشاور لهم يتم واقفين زي ما هم ويخش يغتسل ويخرج. هل شغل معه صحيح مسلم ولا لا؟ شفنا قلنا تشكال في تشكال المؤمن الإمام وتشكال هل شغل معه صحيح مسلم؟ رواية أبو داود شذة نبيها عنها في شخص نبيها في شرح مسلم، نسيت من جماعة رواية أبو داود شذة إنما رواية صحيح. قال على مكانكم استنوا، ودخل في القصر ثم خرج. لا يا أخي ما كبرش أصلا، رواية أبو داود شذة مثل هذه الأشياء لا تفوتها. رأي فقير شغلتها كلها في الشاذ والزيادات وغيره، كيف تقدمه صحيح مسلم؟ مش رحمة وقلنا رواية أبو داود شذة، وإن كان الشيخ الألباني في تمام منا اعتمدها وجوز للإمام أن هو يخرج من الصلاة ويدخل يغتسل ومن أحكامه، لكن رواية أبو داود شذة نسيت مسلم. وقطع من عدل عن إزالتها في الحال أو نفيها ثم عدل، لأن اجتناب الإزالة شرط الصلاة كما تقدم في العيد، وهو قول الشافعي وقال مالك يعيد من دام الباقي، وعنه رواية ثانية غير المشهورة في المذهب وعنه لا تفصل معنى تفصل، وهو قول عمر وعقوبة بن مسيب بن المنذر ووجه حديث ابن علي قال أخي الشافعي، وليس الرواية صحيحة من كان كيف هي المشهورة. العالم بالنجاسة بعد الصلاة صلاته صحيحة ولا إعادة عليه الوقت كما قال الله. نعم الشرع نعم لا قف الشرع أن يصلي جنازة. شوف كل صلاة يشترط في افتتاحها التكبير وفي ختامها التسليم يجب لها جميع شروط الصلاة، وكل صلاة لا تفتتح لا بتكبير ولا تختتم بتسليم فلا يشترط لها ولا شرط من شروط الصلاة، زي سوء التلاوة سوء الشكر وغيره. لا يأتي معنا أن في أحوال مستثناة يسقط فيها استقبال، يأتي معنا ثلاثة أحوال مستثناة يسقط فيها استقبال، ولا تصح الصلاة في الأرض المخصومة للمخصومة بحرمة نفسه فيها وعنه بلى، يعني تصح بلاء مع التحريم، اختاره الخلال وفي الفنون بن عقيل يعني وفاقا يعني اتفاقا النهي، لأن النهي لا مصب على الذات ولا على الوصف الملازم. خلي بالك لما تقرأ في انفكاك الجهة ما يفسروش التفصيل احنا ذكرناه، يعني قلنا ايه؟ اذا جاء النهي المصب على الذات او الشرط او الركن او الوصف، لا هم يقولون اذا جاء الوصف اذا جاء النهي المصب على الذات او الوصف الملازم لأن عندهم الذات يشمل الشطر، فما تخطأش الشوكاني لما يكون مثل هذا في رسالة الفصول أو ابن رجب في كتاب القواعد الفقهية والقاعدة التاسعة، قال إن جاء النهي مصبا على الذات أو الوصف الملازم، يعرف أن الشرط والروح يدخل في الوصف الملازم. قاله في الفروع يعني يخاطب للأئمة الثلاثة، إذن هو قول الأئمة الأربعة، قول الأئمة الأربعة، وإن كان فيه رواية عند الحنابلة أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، لكن هو جاء بالرواية، رواية مع الظاهرية ورواية مع الشافعية والمالكية بل والجمهور، أنه لا يقتضي الفساد إلا ذاته إذا جاء مصب على الذات أو الوصف الملازم، لأنه قال هنا يعني وفاقا للأئمة الثلاثة. بحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض الألف واللام في الأرض الجنس تفيد العموم، يعني عموم الأرض إلا المواضع التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد يصلي الجمعة في موضع الغرس، طيب إذا غير الجمعة عندك أو زكاة الجمعة تصلى في موضع مخصوص لزكاة الجهة، إذا غير الجمعة من باب أول. لكن قوله غير تصلى الجمعة في موضع الغرس يعني إذا كان الجامع مخصوبا وصلى الإمام فيه إمام المسلمين فامتنع الناس فيتدخل الجمعة. الآن المسجد مخصوص، ولو امتنع الناس من الصلاة في المسجد المخصوص فاتتهم الجمعة. طيب لو صلوا مع الإمام تصح صلاتهم ولا تصح؟ تصح على قاعدة زكاة الجهة. لا يخلق الإثم على الذي غصب. نعم. قال وكذا المقبرة، يعني وكذا تحرم الصلاة في المقبرة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا، ودسيرة نهي القبور، لا تتخذوا القبور الألف واللام للجنس تفيد عموم القبور، لا تتخذوا القبور مساجد ومساجد نكرة في سياق النهي تفيد العموم، عموم القبور، لكن نستثني من هذا الحديث الصلاة على الجنازة على القبر، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. لما سأل عن المرض الذي كانت تقوم المسجد فذكروا أنهم دفنوها ليلا وما أرادوا أن يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال له ذلك أتى قبرها فصلى عليها وكبر عليها أربعين. لا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. علة اتخاذ القبور ونهي عن اتخاذ القبور مساجد عند الحنابلة والشافعية، لماذا نهي عن الصلاة في القبور؟ الحنابلة يقولون واشترط في المقبرة أن تكون ثلاثة قبور، لو كان قبر واحد يجيش صلاة فيها. ليه؟ قال الحديث يقول لا تتخذ ليه قبور، وأقل الجمع عندهم ثلاثة. طيب هذه كيف يجب عنها الأولى؟ الحنابلة يشترطون أن تكون المقبرة تضم ثلاثة قبور، ثلاث قبور فعليا يحرم عندهم الصلاة فيها، لأنه صار ذكرها في الحديث بصيغة الجمع. كيف الجهة؟ لو كان الراجح أنه في القبر واحد البخاري كان أنس يصلي وأمامه القبر، فجاء عمر يقول له القبر القبر، خد بالك أنس قدام القبر، فمشى أنس قليلا حتى جاوزه جعله خلف ظهره ثم صلى. كل شيء إذن جبعا من مسألة ثلاثة أسبوع وغضب منه قبل واحد لا أنس يصلي في الصحراء ولا في المسجد؟ الصحراء إذا لا تستطيع أن تقول هذا الموضع مقبول، لكن لما يحض الجدران تقول هذا الموضع مقبول. لما يقال لا تتخذ القبور مساجد اشتراك القبور غير صحيح باعتماد على الجمع، انما نقول مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة افرادا، وقال دي ذكرناها عند علماء العربية اكثر من مرة. يعني معناها لا تتخذ القبور مساجد، قبور جمع مقابل بالجمع أيضا وهو مساجد، تقتضي القسمة أفرادا لا تتخذ القبر مسجدا. وقول عبد الله بن عمرو في الصحيحين كنا في سفر مع رسول الله فأرهقنا العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا. أرجلنا صح ولا غلط؟ ليه هو انت ليك ارجل ولا رجليه؟ على ارجلنا، هو ارجلنا جمع رجل، مش ليك رجل واحده ولا رجليه؟ رجليه. خذ غرفه رجعنا نمسح على ايه؟ رجلينا المسنة كده. دي استشكلها الكرماني والعيني هو اجاب عنها. نعم تقتضي مقابلة المثنى بالمثنى لا تقتضي إلا القسمة بالمثنى إجماعا. هو قال إيه؟ إذا كنتم مصطفى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا وأرجلكم إلى الكعبين، إلى الكعبين. الإنسان فيه كعب واحد، فيه كم كعب؟ ها؟ يعني أربعة. ليه ما قالش إلى الكعب؟ الآن إلى المرافق جمع إيه؟ مرفق، تقتضي القسمة أفرادا مرفق ومرفق، شفت؟ لكن لما يقول إلى الكعبين المفروض الإنسان فيه أربع كعاب، مش كده؟ ليه ما قالش هنا وامسح وأرجلكم إلى الكعاب؟ ها؟ لأنها من قواعد المثنى، لأن كل رجل فيها كم كعب؟ فيها كعب. مثل هذه القواعد عند العلماء العربية تفيدك في حل إشكالات كثيرة في النصوص، كما قال عبد الله بن عمر في البخاري: كان الرجال والنساء يتوضؤون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بإناء واحد. ممكن واحد ياخذ منها جوائز باختلاط، لكن نقول نعم. ايه؟ لا ينفع؟ ينفع؟ ينفع أنا أخص هذا حيث المحارف؟ ولا هذا كان قبل تحريم الاختلاط والنظر وغيره؟ يدخل أصلا احنا، لكن لما نقول مقابلة الجمع بالجمع تقتضي قسمة الرجال والنساء. لا نقول غير مقابلة الجمع بالجمع تقتضي قسمة الأفراد، ودي معروفة في لغة العرب وجاءت كثيرة في النصوص. يعني احنا يعني كل رجل لوحده وكل امرأة لوحده، الرجال والنساء مقابلة الجمع للجمع. إذا لما يقول ركب القوم دوابهم، قوم جمع ودوابهم، طيب هل القوم كله ركب ولا كل واحد ركب دوابه؟ ركب القوم دوابهم يعني كل فرد ركب دوابه. فإذا جاء الجمع مقابل الجمع يقتضي القسمة، أن يقول هذا فرد وهذا فرد. والله احنا بنعطي قواعد عربيه متفق عليها. الاجابه دي يعني احيانا تجد الاجابه عن التعارض فيها كلمه ولا تشفي الغريب. ممكن بعض اهل العلم يمشيها، ما فيش قدامه وقت. لكن مثل هذا يسهل الطعن عليه. ليه؟ ممكن يعني تظهرك من وجه اخر، يأتي بوجه آخر وينقض عليك الدم، يقول لك هذا الجمع غير صحيح وفيه تكلف. ليه؟ لأنه يرد كذا وكذا وكذا. أحيانا تجد تحمل التعارض بين النصوص في تكلف، وتجعل تبحث تبحث ولا تجد الخروج منه سبيل، فاضطر أن تقوم بالقول إلا أن يفتح الله تبارك وتعالى عليك بأمر. وإلا العلم ما هو إلا فتح من الله تبارك وتعالى. فما تتعلم إلا مصطلحات أهل العلم في كل فن فقط. إيه رأيكم؟ أنت لا تتعلم إلا مصطلحات أهل كل فن فقط. أما العلم فهو فتح من الله تبارك وتعالى. في واضح يقول بعد 10 سنين يحصل مصطلحات. ما فتح الله تبارك وتعالى عليه. وفي واحد يحصل في 5 6 سنين ما شاء الله وينتج وياتي بجديد فالعلم ما هو الا فتح من الله تبارك وتعالى. اما ما يعلم في الكتب ما هو الا تعريف للطالب بمصطلحات اهل العلم في كل فن فقط. بعد ذلك ياتي الفتح من الله تبارك وتعالى فتجده ياتي بالجديد ويجمع بين النصوص ويحمل التعارضات. فتح من الله تبارك وتعالى عليك. قال أبو بلال العسكري صاحب كتاب الفروق اللغوية: إن العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. ليه؟ لأنه جرب. خرج بطلب علم العربية قال: فوجدته شديدا صعب. فرجعت وظل سنة منقطع حتى جلت تحت شجرة فوجد أن الندى ندى الماء الوسيط ينقط على حجر حتى ثقبه نقطة بنقطة تنزل كده من الندى فوق الحجرة لحد ما خرمته. قال: لا يكون هذا الندى أفضل مني. وخرج وصبر على علم العربية حتى ألف كتابا لم يسبق إليه ليس له نظير. جمهور أهل العربية على أن اللغة لا تترادف، اللغة تترادف وليس بينها فروق. يعني أقول مثلا إيه؟ نعم مفيش فروق في المعنى إطلاقا. وصبه وشنه وسكبه اتفق معنى واحد من العلماء العربية. أبو العسكري يقول: لا، يأتيك بفروق يسيرة جدا تفرق بين هذا وذاك. إيه الفرق بين الصفة والنعم؟ العلماء العربية يقولون ما فيش فرق، الصفة هو أن تصف وتنعقد. يقول: لا، يقول النعم لما كان لازما، وصف لازم لا ينفك عن الإنسان، عينيه ورجليه ورجليه، ها؟ أما الوصف فهو ما ينفك عن الإنسان غالبا. وفلان كريم أحيانا يكون بخيل ينفك عن الوصف. مثل هذه الفروق نحتاج إليها خاصة في باب الأسماء والصفات. يجيك مثلا صفة الأسف وصفة الغضب وصفة المقت، وإن كانت كلها تجتمع في الغضب لكن بينها فروق يسيرة. أبو زيد العسكري يبين مثل هذه الأمور. القصد أنت مطالب منك أن أنت تحفظ، مش مسألة تحصيل فقط، لا تحفظ. إذا يجاب بأن مقابلات الجمع للجمع تقتضي القسمة أفرادا، أما الإجابة عن علة النجاسة فقد أجاب عنها الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى. ليست العلة النهي عن الصلاة في القبور لعلة النجاسة، لا، وإنما الصحيح أنها لعلة الشرك، الغلو في المقبور. قال في مجموع الفتاوى: ونجاسة تراب المقبرة فيه نظر. كنت نقول ونجاسة تراب المقبرة فيه نظر، فإنه مبني على مسألة الاستحالة. استحالة في الصخرة ولا في المصخرة؟ مصخرة. الشخص انت ما عايز يقول ايه؟ ان المجيء تستحيل، يستحيل يتحول الى ايه؟ حول التراب. يصل ولا يصل؟ يصل. مع ان الادمي لا ينجس حيا الا الكافر، ينجس بموته، ينجس ها؟ في الدليل عن الكافر ينجس بموته؟ اتفضل يا قال: ونجاسة تراب المقبرة فيه نظر، فإنه مبني على مسألة الاستحالة، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مقبرة للمشركين. ثم لما نبش الموتى أخرجهم جسمه مع أهل الأرض المسلم، ثم لما نبش الموتى جعلت مسجدا يعني مقبرة للمشركين، جعلت مسجدا، ثم لما نبش الموتى أخرجهم جعلت مسجدا مع بقاء ما بقي فيها من التراب. يعني هل أجساد المشركين خرجت بالكلية ولا في أشياء منهم تحولت تراب وبقيت في المكان؟ ها؟ قال: مع بقاء ما بقي فيها من التراب تبين، يعني ما يسمى تبين، ان الحكم معلق بظهور القبر لا نجاسه التراب. تبين ان الحكم معلق بظهور القبر، ظهور القبر يعني اتخاذ مسجدا. العائشه قالت: ولولا ذلك لابرد قبره. معلق بظهور القبر لا نجاسه التراب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. إذا العلة اتخاذ القبور مساجد هي علة شبه غلو الصالحين، ويتناسى الناس العهد ويأتي من بعضهم فيعبدونهم كما فعل قوم نوح. وليست العلة النجاسة كما تقول الحنابلة والشافعية. مين يقول لها دليل كيف يموت؟ مر معانا في موضوع الصلاة. إن المؤمن لا ينجس، أحسنت، بالمفهوم غير المؤمن ينجس. دليل ثاني أحسنت، إن عمك الضال قد مات. قال: اذهب فواره. ها؟ لا. طيب، تبطل ولا لا تبطل؟ طبقوا القاعدة عليه. هل النهي يقول في سبب مطلقة؟ ولا تبطل ولا لا تبطل؟ ها؟ خلاص نزل مزورة، تبطل ولا لا تبطل؟ ها؟ لا، نحن نقول للدليل. احنا في فرض البطلان وبعدين فرض التحريم وبعدين فرض الفرائض. قول الصحيح الثلاثة صحيح إلا إن كان على قول أحمد وهو أن يعتقد أن الصلاة في هذا المسجد أفضل من غيره لبركة المقبور فصلاته باطلة. الصلاة في هذا المسجد مضاعفة الأجور بسبب المقبور صلاته باطلة. أما على الكراهة فلا، لا تتخذوا لم يأتي لها صالح، لم يأتي لها صالح فتبقى على التحريم. يأسر مقاعد من فكات الجهة ليس في الأرض شرط صحة ولا رطب من أركان الصلاة. لا تتخذوا، هل النهي هنا يصب على شرط صحة ولا على ركن ولا على وصف ملازم؟ يعني مثلوها كمثل الصلاة في الأرض المقصود. نعم ما هو لا يفهم منه إلا ذلك، لا تتخذ الجمعة سنة للصلاة سنة؟ إيه يعني؟ إيه الصلاة في الأرض المحصورة؟ لا علاقة للصلاة في الأرض أصلا، فليس في الأرض لا. وزاد هم اختلفوا في مسألة انتكاك الجهة من العمل، الذين قالوا بأن الأرض من الصلاة صحة الأرض المقصودة قالوا لا يتصور الصلاة في الهواء، فكأن الأرض عندهم جزء لا ينفك عن الصلاة فلا يتخيل الصلاة في الهواء. يقولوا أن وجود الأرض جزء من أجزاء الصلاة، هيصلي فين يعني في الهواء؟ لا، لا بد يقع الأرض. الجمهور قالوا لا، هل يتخيل وجود الصلاة خارج الأرض المقصوبة ولا يتخيل؟ قال يتخيل، عنده أرض مقصوبة لكن لا يصلي فيها، حصل الانفكاك ولا ما حصل شيء؟ قالوا حصل الانفكاك. إذا لا علاقة بالأرض المقصوبة بالصلاة. نفس المسألة هنا، لا تتخذوا قبور مساجد. هل الأرض من شرط صحة الصلاة أو من أركانها؟ نقول له لا، صحت صلاته وهو غاشي، فليس النهي مصب على وصف ملازم. واحد يقول طيب يعني هو لما يصلي في المسجد المقبور مش ده وصف ملازم الصلاة؟ ها وصف ملازم هو ايه يا جماعه؟ لا يمكن تصور الفعل بدونه. طيب الصلاة في الأرض المقصوبة، الصلاة في المسجد المقبول، وتصور وجودها في خارج المسجد المقبول ولا لا يتصور؟ يتصور الإنسان، مش كده؟ لكن هل يمكن هناك حالة واحدة يصلي فيها الصلاة ونقول صدق صحيحة؟ لا يمكن، لأنه لا يتصور انفكاك السكر عن الصلاة. هيتوقف منه؟ لا يصلي من أجل المقبول، لكن يصلى من أجل المقبول في الصلاة. نعم نعم، بدون اعتقاد أو غيره من الصلاة المقبولة. محتمل مش كده؟ يعني ليس مؤكد، ليس مؤكد، لكن لو أجرينا الحديث على القواعد نقول الصلاة صحيحة لكن صحيح غير. أما من حيث البطلان فلا غنى عن البطلان. وخلي بالك قلنا قبل كده أكثر من مرة، كل عبادة يشك في بطلانها أو عدم بطلانها فالأصل عدم البطلان. كل عبادة يشك في بطلانها أو عدم بطلانها فالأصل عدم البطلان حتى يأتي الدليل الصريح الذي يدل على البطلان. مفيش عبادة تبطل بمجرد احتمال، لا، لا بد من دليل قوي وصريح يدل على البطلان. فإن شككت في صحة عبادة تبطل ولا لا تبطل فالأصل أنها صحيحة. الآن المصنف يتكلم عن أماكن المنهي عن الصلاة فيها. قال والمجزرة مكان الذي تصبح فيه الحيوانات زي السرخانة كده، والمجزرة أكرمك الله ملقى واهتمامه، والحش